رسائلي للأرض ترد دون أن تفق، يميل ظلي في الغروب دون أن أميل. لا تحلم بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد، وخلف كل ثائر يموت أحزان بلا جدوى ودمعة سدى. والورق الساقط يطفو على بحيرة الذكرى، فتلتوي دوائر وتختفي دائرة فدائرة.